بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 24 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال الكلام في سورة البقرة يتابع الكلام فيه عن المنافقين. قال ربنا عز وجل في شأنهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قال المفسر: اختاروها عليه واستبدلوها به، وأصله بذل الثمن لتحصيل ما يطلب من الأعيان. فإن كان أحد العوضين ناضا تعين من حيث إنه لا يطلب لعينه أن يكون ثمنا وبذله اشتراء، وإلا فأي العوضين تصورته بصورة الثمن فباذله مشتر وآخذه بائع. ولذلك عدت الكلمتان من الأضداد، ثم استعير للأعراض عما في يده محصنا به غيره سواء، سواء كان من المعاني أو من الأعيان. ومنه: أخذت بالجمة رأسا أزعرا، وبالثنايا الواضحات الدررا، وبالطويل العمر عمرا جيذرا، كما اشترى المسلم إذ تنصرا. ثم اتسع فيه فاستعمل للرغبة عن الشيء طمعا في غيره، والمعنى أنهم أخلوا الهدى الذي جعل الله لهم بالفطرة التي فطر الناس عليها، محصلين الضلالة التي ذهبوا إليها، واختاروا الضلالة واستحبوها على الهدى، فما ربحت تجارتهم. إذا قال الإنسان في يوم: اشتريت الكتاب بدرهم، معنى ذلك بذل الدرهم وأخذ الكتاب. فالباء هنا في اللغة العربية إنما تدخل على المتروك، فالمشتري ماذا ترك؟ ترك الدرهم وأخذ الكتاب لينتفع به. هؤلاء وصفهم الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. تركوا الهدى وأخذوا الضلالة. والحقيقة المنافقون ليسوا على هدى، فكيف يقول ربنا سبحانه وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى؟ الواقع لو عدنا إلى أصل الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يبقيانه مسلما. فهؤلاء الأصل في الفطرة أن يكون الإنسان على هدى، فهؤلاء تركوا الفطرة واشتروا الضلالة. إذن باعوا الفطرة التي فطر الله عليها الناس، فطرة الله التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها خلقه، عند ذلك تركوها، فطر الله عليها خلقه فتركوها، ثم بعد ذلك أخذوا الضلال. قال الشيخ: اختاروها عليه واستبدلوها به، أي اختاروا الضلالة على الهدى واستبدلوا، أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. قال: وأصله بذل الثمن لتحصيل ما يطلب من الأعيان. كل إنسان إذا أراد أن يشتري بيتا، دابة، مركوبا، مسكنا، أي شيء، ماذا يفعل؟ يبذل الثمن ويأخذ العين. فإن كان أحد العوضين ناضا تعين من حيث إنه لا يطلب لعينه أن يكون ثمنا وبذله اشتراء، وإلا فأي العوضين تصورته بصورة الثمن فباذله مشتر. كل إنسان يؤدي الثمن يعتبر مشتري، وأيضا كل إنسان يبذل العين يعتبر بائعا، سواء هذا سبق هذا أو هذا سبق هذا، وآخذه بائع. ولذلك عدت الكلمتان من الأضداد، أولئك الذين اشتروا الضلالة. أحيانا تأتي شرى بمعنى باع ولا يضر ذلك. ثم استعير للأعراض عما في يده محصلا به غيره، سواء كان من المعاني أو من الأعيان. هنا الضلالة والهدى من المعاني وليست من الأعيان، ليست الضلالة محسوسة يعني باليد كما نحس الكتاب، وكذلك الهدى، فإنما للهدى دلالات وللضلالة دلالات. وكما قال ذلك الشاعر: أخذت بالجمة رأسا أزعرا وبالثنايا الواضحات الدررا. إذن عندما يريد أن يتكلم فيبين أنه أخذ شيئا بشيء، فالإنسان إذا أراد أن يأخذ شيئا معينا فيبذل ما عنده ويأخذ بعد ذلك ما عند الآخرين. فأكرر إن الباء تدخل في الغالب على ماذا؟ على المتروك. وترى قال: وبالطويل العمر عمرا جيذرا، كما اشترى المسلم إذ تنصر. معنى ذلك إذا استبدل المسلم دينه بدين النصرانية، هذا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فلذلك يعني تجد بعض الأشياء التي يستبدلها الإنسان، كل إنسان إنما يستبدل أشياء مقابل، كما يستبدل الولد الصغير الأسنان التي تكون يعني ضعيفة جدا يستبدلها بالثنايا الجميلة جدا الباقية. نعم. قال بعد ذلك: ثم اتسع فيه فاستعمل للرغبة عن الشيء طمعا في غيره. عندما تقول أرغب بكذا معنى ذلك تريده، أرغب عنه. فمثلا الإنسان المهتدي إلى الإسلام يرغب عن الكفر إلى الإسلام، يرغب في الإسلام ويرغب عن الكفر. على عكسه المرتد ماذا يفعل؟ يرغب في الكفر عن الإسلام. ثم اتسع فيه فاستعمل للرغبة عن الشيء طمعا في غيره. والمعنى أنهم أخلوا بالهدى الذي جعل الله لهم بالفطرة التي فطر الناس عليها محصلين الضلالة. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهؤلاء تركوا كل شيء عندهم من حيث أن الله عز وجل يخلق الإنسان على الفطرة، فبعد ذلك تركوا فطرتهم وأخذوا الضلالة دافعين عمرهم ومالهم وحياتهم. لذلك هؤلاء استبدلوا الخير بالشر، يعني استبدلوا طبعا الشر بالخير، تركوا الخير وأخذوا الشر محصلين الضلالة التي ذهبوا إليها، واختاروا الضلالة واستحبوها على الهدى. فماذا كانت النتيجة؟ قال ربنا فما ربحت تجارتهم. دائما الإنسان عندما يدخل إلى السوق ماذا يقصد؟ كل واحد يفتح محل تجاري يقول إنما أفتح لأربح، وأي شيء يعتبر رأس مال مثل عمر الإنسان. عمر الإنسان هو أكبر رأس مال له في الدنيا، لأنه يحصل به إما مرضات الله عز وجل وإما غضب الله. هذه تجارة، صرفت عمرك في طاعة الله، فأنت ليس المراد هنا في الطاعة مثلا الصلاة والعبادة فقط، لا، قد يكون السعي على العيال طاعة، رحمتك بالناس طاعة، عدم غشك للناس، قضاء حوائج الناس. أنت عندما تريد أن تذهب لتعمل في أي عمل من الأعمال ولو أخذت عليه ذلك الأجر الوفير، فإن ذلك لا يتعارض مع أجر الله سبحانه وتعالى لك عندما تريد أن تقول أنا أخرج من بيتي من أجل قضاء حوائج الناس، والأجر حاصل. قال ربنا فما ربحت تجارتهم، هذه التجارة التي قاموا فيها فاستبدلوا فطرتهم بالنفاق، ما ربحت هذه التجارة؟ قال ترشيح للمجاز لما استعمل، لما استعمل الاستراء في معاملتهم أتبعه ما يشاكله تمثيلا لخسارتهم، ونحوه ولما رأيت النسر عز ابن دأية وعشش في وكريه جاش له صدري. معنى ذلك الأصل قد يقال إن النسر هو يصيد الغراب، ويقال إن الغراب إنما يجعل له وكرين أو يكون ذلك في صدغيه. فتصور أن النسر العظيم عندما يريد أن يأتي إلى مكان الغراب فهذا شيء يعني ذميم جدا لا قيمة له، فهذا النسر المشهور بالقوة والمشهور بالاصطياد والمشهور بأنه دائما إنما يصطاد لنفسه، فدائما أما لو نظرنا إلى البيت الذي سبقه إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من الإنفاق في غير واجب. رأس المال عمرك هذا، فينبغي عليك إذا ضاع اليوم لا يعود. إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من الإنفاق في غير واجب. فينبغي علينا دائما أن ننظر إلى هذه الأمور، وأن ننظر كيف نستبدل الأشياء الحسنة بالأشياء الرخيصة لا العكس. والتجارة طلب الربح بالبيع، والتجارة طلب الربح بالبيع والشراء، والربح الفضل على رأس المال. من اشترى بعشرة وباع باثني عشر فقد ربح الاثنين، ولذلك سمي شفرا. وإسناده إلى التجارة يعني هذا، فعندما يشف يعني الربح ويظهر، نعم، وإسناده إلى التجارة وهو لأربابها على الاتساع لتلبسها بالفاعل أو لمشابهتها إياه، من حيث إنها سبب الربح والخسران. الله عز وجل يقرب إلينا مسألة الآخرة، يا ترى هل نضيع رأس مالنا الذي هو عمرنا، أم ماذا نفعل؟ أم نحافظ عليه ونربح حتى نربح بهذه الحياة الدنيا الفانية التي شبهت بالنسبة للآخرة كاستظلال مسافر تحت ظل شجرة؟ هل نربح جنة عرضها السماوات والأرض، أم نخسر وبعد ذلك يدخل الخاسر إلى جهنم وبئس المصير؟ ربنا عز وجل يشبه لنا ذلك الأمر، انظر إلى التاجر آخر السنة الرابح والخاسر، ماذا؟ انظر إلى الرابح كم هو مسرور، وانظر إلى الخاسر كم هو مكدر. لذلك لما كانت المعاملة هذه سبب للربح عند الله والخسران عند الله، شبههم الله عز وجل بالتجارة، وشبه رأس المال بعمر الإنسان. وما كانوا مهتدين، قال وما كانوا مهتدين لطرق التجارة، فإن المقصود منها سلامة رأس المال والربح. وهؤلاء المقصود من كل تجارة أن يعود رأس ماله كما كان ويعود معه ربح زائد. وهؤلاء قد أضاعوا الطلبتين، لأن رأس المال كما وصف الشيخ ما هو؟ الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها. والعقل كذلك الذي يهتدي الإنسان، العقل الصرف الذي يهتدي الإنسان به إلى الحق. فلما اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم واختل عقلهم، ولم يبق لهم رأس مال يتوسلون به إلى درك الحق أو إلى درك الحق ونيل الكمال، فبقوا خاسرين آيسين من الربح فاقدين للأصل. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. إذن هذا المنافق الذي حكم الله عليه بأنه أضاع عمره وسلك طريق الضلال، عند ذلك أضاع رأس ماله وهو العمر، أضاع ربحه وهو رضاء الله عز وجل، أضاع الطلبتين رأس المال والربح معا. عندما أخذ هذه الضلالات لم يبق له عقل، ولم يبق له رأس مال، ولم يبق له ربح، عند ذلك ليس أمامه إلا طريق الخسران، فذهب إلى الله خاسرا آيسا من رحمة الله عز وجل. عند ذلك يكون مآله إلى ما يريد الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منه. ثم ضرب الله لنا المثل، قالوا يؤتى بالمثل لتوضيح القاعدة. عندما يقول مثلا إنسان لك، لا نفترض أخذ يتكلم عن طعام يصنعه وهو جيد، مهما تكلم ليس كمن يقدم لك مثل هذه ذوق، عند ذلك تقول أريد من هذا كيت وكيت. هذا في الطعام، كذلك في الشرف في اللباس، يضع لك قطعة مثال ويقول مثل هذه قد أخيط لك، فأنت ترى المثال وبعد ذلك يعجبك فتطلب ثوبا منه. وربنا عز وجل يضرب الأمثال في القرآن الكريم ليقرب للناس ماذا يريدون. قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، لما جاء بحقيقة حالهم عقبها بضرب المثل زيادة في التوضيح والتقرير، فإنه أي المثل أوقع في القلب وأقمع للخصم الألد، لأنه يزيل لأنه يريك المتخيل محققا والمعقول محسوسا. ولأمر ما أكثر الله في كتبه الأمثال وفشت في كلام الأنبياء والحكماء. والمثل في الأصل بمعنى النظير، يقال مثل ومثال ومثيل وكشبه وشبه وشبيه، ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده ولا يضرب إلا ما فيه غرابة، ولذلك حفظ عليه من التغيير. فمثلا أنت، ناس يأتون بالأمثال، حتى الأمثال صارت قاعدة في حياتهم تقاس عليها، لأنها من أجل التجربة التي يعني قام الناس عليها، وكلما أراد أن يجربها أحد وصل إلى نتيجتها. فكأن الذي يضرب المثل إنما يقول إياك أن تقع في هذا الأمر وهذه الأمثال كتب فيها العلماء في العالم الميداني، كتب كتابه الأمثال. فهذه الأمثال المختصرة في القول تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. الظالم إذا سمعت به أفضل من رؤيته، لأنك إياك أن تقرب منه، فلا بد أن يمسك من ظلمه شيء. وربنا عز وجل أراد هنا أن يضرب مثلا عن هؤلاء الذين استبدلوا الهدى الضلالة بالهدى، هؤلاء الذين خسروا في تجارتهم، فكأنه يريد أن يوضح لنا شيئا كأنما نراه بأعيننا، نلمسه بأيدينا، نشعر به في أجسامنا. لذلك ضرب لنا هذا المثل، قال: ثم استعير لكل حالة أو قصة أو صفة لها شأن وفيها غرابة، مثل قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، وقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، والمعنى حالهم العجيبة الشأن، كحال من استوقد نارا، أي والذي بمعنى الذين، كما في قوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا، يعني كالذين خاضوا، إن جعل مرجع الضمير في بنوره. وإنما جاز ذلك ولم يجز وضع القائم موضع القائمين، لأنه غير مقصود بالوصف بل الجملة التي هي صلته، وهو صلة إلى وصف المعرفة بها، ولأنه ليس باسم تام به بل هو كالجزء منه، فحقه ألا يجمع كما لم يجمع أخواته، ويستوي فيه الواحد والجمع، وليس الذين جمعه المصحح، بل ذو زيادة زيدت بزيادة المعنى. ولذلك جاء بالياء أبدا على اللغة الفصيحة التي عليها التنزيل، ولكونه مستطانا بصلته استحق التخفيف، ولذلك بولغ فيه فحذفت ياؤه ثم كسرته ثم اقتصرت على اللام في أسماء الفاعلين والمفعولين، أو قصد به جنس المستوقدين والفوج الذي استوقد، والاستيقاد طلب الوقود والسعي في تحصيله، وهو سطوع النار وارتفاع لهيبها، واشتقاق النار من نار ينور نور إذ نعم إذا نفر، لأن فيها نضع الكلمة، لأن فيها حركة واضطرابا، فلما أضاءت معه. لما قال ربنا عز وجل: مثلهم كمثل الذي، هذه الذي يريد الشيخ أن يتكلم عنها، وهي اسم موصول. هذا الاسم الموصول يأتي دائما في الترتيب بعد الضمير واسم العلم، عندما نقول في الضمير قال ربنا عز وجل: أسكن أنت وزوجك. أسكن من؟ يعني يا آدم. فكلمة آدم الضمير الموجود في أسكن إنما هو محذوف لكنه مفهوم، ولذلك كان الضمير مقدما على كل شيء. ثم بعد ذلك جاء وراءه اسم العلم، كما تقول: جاء زيد. ثم يأتي بعده اسم الإشارة، مثلا فتقول: اشتري كؤوسا كهذه، فتشير إليها، فتحتاج الاسم الإشارة إلى إشارة مع الكلام. أما اسم الموصول فيحتاج إلى جملة وصلة، فتقول: جاء الذي مثلا علمني القرآن، فجملة علمني القرآن صلة للذي. وهنا الذي أيضا يأتي أحيانا بمعنى الجمع، فقال ربنا عز وجل: وخط كالذي خاضوا، نعم. يعني خطهم كالذين خاضوا، كل واحد هذا خاض وهذا خاض وهذا خاض، يعني جاء هذا الأمر بالنسبة، وهذا الاسم يعني ليس جزءا تاما، لذلك لا يجمع الذين، لو كان قد جمع جمع سلامة لقلنا الذين، بينما هو جمع الذين. حتى أكثر من ذلك في اسم الفاعل واسم المفعول إنما صار الضارب المضروب الحسن الوجه، يعني هذه ال هي ال الوصلية. وكذلك تجد في اللغة الفصيحة أننا نقول الذين في الرفع والنصب، جاء الذين، رأيت الذين، مررت بالذين. أما هنا، أما في اللغة غير الفصيحة، نحن الذين صبحوا الصباح، يعني جاءت بالواو وهي بعيدة جدا. فالمسألة هنا مسألة نحوية يريد أن يبين الشيخ فيها، مثلهم كمثل الذي، يشرح لنا هذا المعنى الذي تدخل تحت المعاني التي تدخل تحت كلمة الذي. لذلك لما بودغ فيه أخذت منه ال فقط في اسم الفاعل واسم المفعول. فإذا بالحقيقة قصد به الجنس، مثلهم كمثل الذي، كمثل هذا الجنس، المستوقدين، إذن الذين استوقدوا النار. والفوج الذي استوقد، والاستيقاد ما هو؟ طلب الوقود، يجعل النار، يجعل النار فحتى تصبح نارا كبيرة، والسعي في تحصيله، تحصيل الوقود هو أن يرى سطوع النار وارتفاع لهيبها. واستقاق النار، من أين جاءت كلمة نار؟ نار ينور نورا. نعم، هذا إذا نفر، لأن فيها حركة واضطرابة. ترى صحيح هي ليست جسما تستطيع أنت أن تقطعه، لا ينقطع، تدخل يدك فيه هكذا، لكنها تدل على الحركة والاضطراب فيها، أنها متحركة بشكل دائم. فلما أضاءت ما حوله، هذه النار التي قويت وارتفع لهيبها وكثر نورها، فلما أضاءت ما حوله، أي النار ما حول المستوقد إن جعلتها متعدية، وإلا أمكن أن تكون مسندة إلى ما، والتأنيث لأن ما حوله أشياء وأماكن، أو إلى ضمير النار، وما موصولة في معنى الأمكنة، أضاءت الأمكنة التي يعني حولها، نصب على الظرف أو مزيدة، وحوله ظرف، وتأليف الحول للدوران، يعني عندما ما حوله يعني من كل جهة، وقيل للعام حول لأنه يدور، يعني تبدأ السنة وهكذا ثم تعود من جديد. ثم قال ربنا عز وجل جوابا على ذلك، لنكمل إن شاء الله بعد ذلك هذا المثل، ذهب الله بنورهم. كيف يعني هؤلاء الذين هيئوا كل الأشياء من تجميع الأشياء المشتعلة حتى غدا نار كبيرة جدا وأضاءت ما حوله، عند ذلك يقول ربنا عز وجل ذهب الله بنورهم. ما معنى هذه الكلمة؟ إن شاء الله هذا ما سيكون في درسنا القادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.